هل يجوز للنساء زيارة القبور علما بأن الزيارة تذكر الإنسان الآخرة؟ النساء ليس عليهن زيارة، ليس لهن زيارة، الزيارة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فيسعى للرجل يزور القبور من دون شد رحل، يزورها في البلد، يذكر الله، يدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة، ويتذكر بهذا أنه صائد ما صاروا إليه، وأن الموت لا بد منه حتى يستعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم، يقول لهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولا يشد الرحل، بل هذا في البلد، لأن الرسول نهى شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، مسجد المدينة ومسجد الأقصى، هي التي تشد لها الرحال. فالقبور لا يشد لها الرحال، لكن إذا زار القبور في بلده أو زار بلدا للتجارة أو لغيرها فزار قبورها، هذا مستحب وفي خير عظيم. أما النساء فقد جاء في الحديث لعن زيارات القبور فلا يزورن القبور، لأن جاء في الحديث لعنهن على ذلك، لأنهن فتنة وصورهن قليل، فلا يزورن القبور. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.